الدموع اللي يحبسها طوال السنين كلها في ضحايا العيد نزلتها. والله اني جريح والله اني حزين وليت حزني طبيعة كان بدلتها مير حزني من الصدة وطول الحنين وخيبة مالي اللي فيك أملتها يا موقف علاقتنا ما بين وما بين لا تراجعت منها ولا كملتها كان مرخصني الله ما يرخص ثمين كان جا في زعل تراك طولتها عايدوك المسيحيين والمسلمين وانا روحي على معايدك عللتها يا حسافة على الرفقة وطول السنين حتى كل عام وانت بخير حتى كل عام قلت بخير.